قال على عدد جابر بن سليمان، جابر بن سليمان الضبعي البصري، هذا كان من عباد أهل البصرة، وكان ينزل في بني طبيعة، فنسب إليه أبو سليمان البصري صديق زائد، لكنه كان شيع. وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 15 حديثا، 15 حديثا صح. وهذا هو الذي يعني أخذ من التشيع عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، كان عبد الرزاق من أهل السنة، فكان يعيش زهرا طويلا. الإمام أحمد تلميذه هو عبد الله، وابن معين تلميذه، ما شاء الله استفاد منه الناس. فأخيرا جاءه هذا الشيخ، وكان من عباد أهل البصرة، يظهر عليه أنه متخشع، فلما راه أعجبه، أعجبته عبادته، فتعلم من التشيع. فقيل له: أنت شيوخك كلهم أهل السنة وأنت عشت سنيا، فمن أين أخذت هذا؟ قال: أنا استحسنت جعفر بن سليمان فأعجبني فأخذت منه. أقول في آخره كان تشيع، لكن قالوا تشيع عبد الرزاق ما هو تشيع يعني صل. ولذلك كان ذكر أحاديث هذه مناكب أبي بكر وعمر إلى آخره، ولذلك كان خفيف. وجعفر أيضا يعني وسط، فبحيث إن ثقة أصحابه به، حتى قيل لابن معين قال له قائد: سمعنا أنك تركت عبد الرزاق، عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، ولو ارتد عبد الرزاق ما تركت حديثه. يعني إلى غاية هذا الحد أنه متمسك بأحاديث عبد الرزاق، أي وكذلك الإمام أحمد كان يحبه. فالحاصل أنه إمام، ولكنه أخيرا تشيع، وتشيعه كان يعني من الوسط.